صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى رسم الدار من عرفات وأجريت دمع العين بالغبنات مدارس آيات خلت من تلاوة مدارس العلماء مدارس تلاوة مدارس آيات مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر عرفات رسول الله بالخوف من منا وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالظفنات منازل منازل كانت للصلاة والاتقاء والصوم والتطهير والحسنات قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات قفايا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات وأين العلا شتت بهم غربة أثانين في الآفاق مفترقا سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركة بالبركة Thank you. مرتهون عند هذه المصيبة. كل المصائب إلا هذه المصيبة. فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقائد ما تعشانا بشفرا شط فراتي اقرب خل صوتك يطلع فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشق فاطمة عنده وأجريت دمع العين بأول وجهنا صوتك صوتك إذا لألقمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين فاطمة قومي ابنة الخير وندبي نجوم سماوات بأرض سلا تصفوت عشاء قال لحين وفا ونحي على الأولاد يا زهر الحزين نحي على الأولاد يا زهر الحزين كربلاء واحد واحد بالمجيء اتفرقوا عنك صار الشمل تبديل واحد من جهاد قضاء واحد من قبر الحسين عندك وقابر حسين نادت نادت يا والي والدمع بالخد باجي قلت هيجوني يا خلاص كلهم اولى لكن لك المصاب حسين ساط في فؤاد لكن مصاب حسين ساط في فؤاد كل المصايب حوال السمون قواعد السفك بالشاي مجالسة العلماء والاستفادة منهم. هلك خزان الأموال وهم أحياء، العلماء باقون ما بقي الدهر. باقون بماذا؟ العالم يموت كغيره من البشر، يبقون بماذا؟ يبين الإمام كيف أنهم يبقون وكيف أنهم يخلدون. أعيانهم مفقودة، صح، أجسادهم تفقد، أجسادهم تذهب إلى التراب، هذا صحيح. أعيانهم مفقودة لكنهم يبقون ببقاء ماذا؟ ببقاء فكرهم، ببقاء عطائهم. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أمثالهم، الأمثال يعني العطاء الذي خلفه العلماء من خلال كتبهم، من خلال خطاباتهم، من خلال مواقفهم، من خلال مشاريعهم. العطاء الذي يقدمه العلماء يبقى مدى الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. عندما نريد أن نتحدث عن عطاء العلماء فنحن نتحدث عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى، نتحدث عن مسيرة المرجعية. والنقطة الثانية، نتحدث عن وظيفة التقليد. والنقطة الثالثة، نتحدث عن بعض الخصائص الرائعة في شخصية فقيدنا الغالي الإمام الراحل السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله نفسه الزكية. نتحدث أولا عن أهمية المرجعية. سيدنا السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه يقول المرجعية مرت بأربع مراحل، وفي كل مرحلة اكتسبت صفة من الصفات ولونا من الألوان. لنقرأ فكر الشهيد الصدر لنعرف المراحل الأربع التي مرت بها المرجعية الشيعية. المرحلة الأولى مرحلة الاتصال الفردي، والمقصود بمرحلة الاتصال الفردي أن المرجعية في زمان الأئمة سلام الله عليهم وفي زمان ما بعد عصر الأئمة كانت المرجعية عبارة عن اتصال فردي بين مستفتي ومفتي. الناس يأتون إلى أهل البيت سلام الله عليهم يسألونهم عن المراجع. يأتي رجل إلى الإمام الرضا سلام الله عليه يقول سيدي إن شقتي بعيدة ولا أستطيع أن أصل إليك، فممن أخذ معالم ديني؟ قال خذها من زكريا بن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا. يعني خل بينك وبين زكريا اتصال فردي، انت تروح لزكريا بن آدم تستفتي تأخذ الفتاوى من عنده. إذن المرجعية عبارة عن اتصال فردي. أو عندما يأتي شخص آخر إلى الإمام، يأتي إلى الإمام الرضا سلام الله عليه يسأله يقول له أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أأخذ منه معالم ديني؟ قال نعم يونس بن عبد الرحمن ثقة. يعني خل بينك وبين يونس اتصال فردي. إذا في حياة الأئمة طبعا الناس مو كلها ترجع للأئمة، ما تستطيع ترجع للأئمة عليهم السلام لبعد منازلهم، كانوا يرجعون إلى تلامذة الأئمة، فتلامذة الأئمة كانوا مراجع ومرجعيتهم في ذلك الوقت عبارة عن اتصال فردي. يأتي المستفتي إلى تلميذ الإمام ويأخذ منه الفتوى، وهكذا كانت المرجعية. بعد عصر الأئمة سلام الله عليهم في عصر الشيخ الكليني في عصر الشيخ الصدوق في عصر الشيخ المفيد أيضا المرجعية كانت عبارة عن اتصال فردي. يعني كان كل منطقة إليها مرجع يختص بها. ما كانت المراجع كلها ما كانت المناطق كلها ترجع إلى مرجع معين، لا، كل منطقة بها عالم فقيه مجتهد ترجع إليه وتأخذ منه الفتاوى. مثلا الشيخ الصدوق كان يسكن في قم المقدسة فكانت ترجع إليه بلاد فارس. افترض الشيخ الكليني مثلا لا يسكن في العراق يرجع إليه ترجع إليه مناطق العراق. ابن زهرة صاحب الغنية يسكن في سوريا ترجع إليه مناطق الشام. كان في كل منطقة عالم يرجع إليه أهلها. المرجعية كانت عبارة عن اتصال فردي بين الجمهور وبين عالم المنطقة. هذه هي المرجعية كانت. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية انتقلت المرجعية من الاتصال الفردي كما يعبر السيد الشهيد إلى مرحلة الجهاز. معنى صارت المرجعية جهاز مفرد. صارت المرجعية صح هو شخص المرجع لكن عنده وكلاء وعنده مبعوثين وعنده جهاز مكون من لجان متعددة وخبراء متعددين. اول شخص نقل المرجعية من مرحلة الاتصال الفردي الى مرحلة الجهاز هو الشهيد الاول محمد بن مكي العازي. لعلكم لا تعرفون الشهيد الاول صاحب كتاب اللمعة الدمشقية الذي يقرأ في الحوزات العلمية. الشهيد الاول محمد بن مكي العامدي كان رجل نادر مفكر. هذا الرجل عمره 18 سنة لقبه فخر المحققين بالامام وعمره 18 سنة. عمره 18 سنة اعطي رتبة الامامة والمرجعية. كان نادر جدا. الشهيد الاول محمد بن مكي العاملي لما جاء الى الحلة درس عند فخر المحققين. فخر المحققين من علماء الشيعة ومن فقهائهم. درس عنده فلقبه بالامام واعطاه رتبة الامامة. وذلك الوقت كان عمره صغيرا. الشهيد محمد بن مكي العاملي كتب اللمعة. هذا كتاب اللمعة اللي يدرس في الحوزات العلمية. كتبه وهو في السجن وليس عنده مصادر يرجع إليها. سجين، إنسان سجين، كان مسجونا في دمشق. في السجن كتب كتاب اللمعة الدمشقية مع أنه لا يملك مصادر، لكن الكتاب ما زال مرجعا فقهيا في آرائه والروايات التي نقلها، وما زال منهجا حوزويا حتى يومنا هذا. وهو كتبه اعتمادا على ذاكرته وعلى حافظته وعلى طاقته العقلية. الشهيد محمد بن مكي العاملي تعرفون لعلكم قصته. في زمانه صارت فتنة طائفية بين الشيعة والسنة، بين شيعة لبنان وسنة دمشق، ووشى عليه الوشاة عند قاضي دمشق. قال لقاضي دمشق هذا يشتم الخلفاء الراشدين، مع ان الشيعة تحترم الخلفاء الراشدين والشيعة لا تسب الخلفاء الراشدين. مع ذلك وشى عليه الوشاة عند قاضي دمشق. قال هذا يشتم الخلفاء الراشدين. قاضي دمشق استدعاه، حضر عند القاضي، دبروا له مكيدة معينة وخطة معينة إلى أن ثبتوا عليه التهمة. ثم حكم القاضي بإهدار دمه. وكان القاضي يلقب بابن جماعة. حكم بإهدار دم الشهيد الأول، وفعلا الشهيد ذبح. ثم لاحظوا القساوة والوحشية، ربط في خيلين حصانين، ربط جسده في حصانين وخلى أحد الحصانين يتوجه إلى جهة والحصان الآخر يتوجه إلى جهة أخرى. ومثلوا بجسده تمثيلا بشعا. الشهيد الأول محمد ابن مكي العاملي هو أول من نقل المرجعية من الاتصال الفردي إلى مرحلة الجهاز. صار يتنقل بين لبنان وبين سوريا، وجعل نفسه مركز وقطب للشيعة في لبنان وسوريا، وبث الوكلاء وبث الخبراء وبث المبعوثين من قبله. أصبحت المرجعية منذ زمانه لا تختص ببلد واحد، بل هي مركز وجهاز، له وكلاء وله خبراء يرتبطون به. المرحلة الثالثة من مراحل المرجعية مرحلة الاستقطاب كما يعبر عنها السيد الشهيد. مرحلة الاستقطاب بمعنى أن المرجعية أصبحت تتوسع وتستقطب مناطق شيعية كثيرة. أول من نقل المرجعية إلى مرحلة الاستقطاب الشيخ جعفر كاشف الغطاء. الشيخ جعفر كاشف الغطاء كان عنده كتاب يسمى كشف الغطاء في الفقه، فلذلك لقب بكاشف الغطاء. هذا الشيخ كان من أهل النجف وكان متبحرا في الفقه. الشيخ حصلت له وسائل إعلامية متعددة، انتشر صوته في الخليج، في العراق، في إيران، فدخلت المرجعية في زمانه في مرحلة الاستقطاب، وصار المرجع يستقطب مناطق شيعية متعددة ويبث آراءه من خلالها. الشيخ جعفر كاشف الغطاء، أنا عندما أذكر تاريخهم أريد أفهم الجيل الناشئ، أبناءنا، إخواننا، جهاد العلماء ونضال العلماء وصفاتهم العظيمة. الشيخ جعفر كاشف الغطاء كان مرجع الأمة الإسلامية في زمانه، وهذا الشيخ مع ذلك كان متواضعا أشد التواضع، كان معاصرا للسيد مهدي بحر العلوم. السيد مهدي بحر العلوم هذا كان رجل من الفقهاء المقدسين، حتى ان كثيرا من ابناء الشيعة يعتقد ان السيد بحر العلوم كان يتصل بالامام المهدي اجل الله فاجه. السيد مهدي بحر العلوم كان رجل مقدس جدا وله كرامات ومعاجز معروفة في زمانه. هذا الرجل المرجعية لمن؟ القداسة ومظاهر الروحانية كانت للسيد مهدي بحر العلوم، لكن المرجعية كانت للشيخ جعفر كاشف الغطاء. الشيخ جعفر هو المرجع، إذا رأى السيد مهدي بحر العلوم مقبلا ينكب على يديه يقبلهما، وهو مرجع الأمة آنذاك. وكان إذا أراد أن يخرج السيد بحر العلوم يقدم له حذاءه، وأحيانا ينظف له الحذاء بحنك عمامته من تواضعه له. إذن هذا كان مرجع، لكن ما كان يعرف التكبر ولا التعالي ولا الغطرسة، كان يعيش صفة التواضع. المرحلة الرابعة من مراحل المرجعية مرحلة القيادة. يقول السيد الشهيد وصلت المرجعية إلى مرحلة القيادة. ما معنى القيادة؟ بمعنى أن المرجع قائد الأمة، يقودها في أزماتها السياسية وفي أزماتها الاجتماعية. خرجت المرجعية عن كونها مجرد إصدار فتوى ومجرد إعطاء رأي ومجرد إصدار بلاغ، خرجت المرجعية من هذه المرحلة إلى مرحلة أن المرجعية قيادة تقدم للأمة الإسلامية مواقفها السياسية ومواقفها الاجتماعية. متى دخلت هذه المرحلة؟ دخلت هذه المرحلة بمجرد أن امتد الاستعمار إلى البلدان الإسلامية، بمجرد أن حاول الاستعمار أن يهيمن على البلدان الإسلامية وشعر المراجع بأصابع الاستعمار تمتد في البلدان الإسلامية، هنا تحولت المرجعية إلى قيادة سياسية. كيف انا الان اذكر لك بعض التاريخ ولعلي ذكرت بعضه في الفاتحة عصرا. مثلا اضرب لك مثال في حياة ناصر الدين شاه، كان من حكام ملوك ايران. ناصر الدين شاه في زمانه اكو شركة انجليزية تريد ان تدخل بلاد ايران وتأكل اموال الضعفاء والفقراء بعناوين مختلفة. دخلت هذه الشركة، الشاه منحها، قال هذه الشركة لها ان تزرع التبغ الايراني وان تصدر هذا التبغ لمدة 50 عاما، وباقي التجار الايرانيين وباقي المزارعين الايرانيين يبقون في الفقر. الميزة لهذه الشركة. طبعا العلماء كتبوا للشاه ان غير رأيك وهذا مو مصلحة الشاه، تمنع شركة انجليزية هذا المستوى الاقتصادي على حساب شعبك، شلون تمنع شركة اجنبية انجليزية هذا المستوى الاقتصادي وتفتح لها المجال على حساب الشعب؟ ما اجدى معه شيء، راجع العلماء السيد المجدد السيد محمد حسن الشيرازي. سيد محمد حسن الشيرازي أخبر ذلك الوقت فتواه المعروفة: بيع التبغ وشراؤه حرام، ومن اشتراه كان كمن حارب الإمام الحجة. الشركة عطلت كل هذا وخسرت أموالها وخسرت أرباحها منذ ذلك اليوم، لأن الشيعة يختلفون عن بقية المذاهب الإسلامية. الشيعة لا تسمع لوعاظ السلاطين، الشيعة لا تسمع لعلماء البلاط، الشيعة تسمع للمراجع كلمتهم فقط. الشيعة تختلف عن باقي الفرق الإسلامية وباقي المذاهب الإسلامية. الشيعة تعرف كلمة الفقيه النزيه الذي لا يرتبط بدنيا ولا يرتبط بقصور ولا يرتبط بزخارف ولا يرتبط ببهارج، الفقيه الورع النزيه. تمشي الشيعة على قيادته وتسمع كلمته. كل الشيعة قاطعت الشركة، الشركة خسرت أموالها وطردت، طلعت من إيران. هنا المرجعية صارت موقف مو مجرد فترة، المرجعية هنا سجلت موقف سياسي وموقف اجتماعي في موضعه. بعد ذلك في قضية دخول الانجليز للعراق، جاء الانجليز البريطاني، الاستعمار البريطاني يريد ان يحتل العراق. العراق في ذلك الوقت تحت هيمنة من؟ العراق في ذلك الوقت تحت هيمنة الحكومة العثمانية، حكومة تركية. الحكومة العثمانية كانت ذلك الوقت تحكم العراق، والاستعمار البريطاني جاء يريد ان يحتل العراق وقال لهم دولة تركيا تاخذ ثرواتكم وتاخذ اموالكم واحنا حاضرين لكم بكل ما تريدون، خلونا نحكم المنطقة. زين، شوف شلون موقف العلماء في ذلك الوقت. تفضل الامام الشيخ محمد تقي الشيرازي. هذا الشيخ محمد تقي الشيرازي يقول المسألة مي مسألة حكومة ظالمة وحكومة غير ظالمة، لا، الحكومة العثمانية كانت تطغى في ذلك الوقت، الحكومة العثمانية كانت تظلم تغصب تقتل تنهب، كانت تلعب في ثروات الشعب العراقي في ذلك الوقت. لكن الحكومة البريطانية حكومة كافرة، والحكومة العثمانية مهما بلغ من ظلمها فهي حكومة مسلمة تظهر الشعائر الإسلامية وتحارب المعاصي الظاهرية. لذلك رأى العلماء أن واجبهم أن يقدموا الحكم المسلم على الحكم الكافر الذي لا يحترم شعائر ولا يحترم عتبات مقدسة ولا يحترم مرجعية ولا يحترم مبدأ. قدموا الحكومة المسلمة وأصدروا فتاواهم للشعب العراقي بأن يقاوم مهما بلغت الحالة، وفعلا تجهز من العراق 130,000 مقاتل، وبدأت الثورة المسماة بثورة 20 تغلي في جميع أرجاء العراق من أقصاه إلى أقصاه ضد الاستعمار البريطاني. وبدأ العلماء، العالم مو قاعد بالبيت، لا العالم مو قاعد بالبيت يحكي ويطلع كلمات، لا العالم موقف. العلماء طلعوا أمام الجيوش المقاتلة، أمام الجيوش المقاتلة خرج العلماء في المقدمة. ومن جملة العلماء المجتهدين الذين خرجوا في المقدمة الحجة الشيخ حسن علي البدر القطيفي. الشيخ حسن علي البدر القطيفي المتوفى عام 1334 هجرية، الذي رساه قال في رسائه العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي حفظه الله، قال في رسائه: إن طواك الردى فذكرك باقي، ليس تطوى مكارم الأخلاق، أنت أبقى على الزمان من النجم فما كنت موجدا للمحاقي. وقال في قصيدة أخرى: دعاني إلى إحياء ذكراك طاهر، يقصد ولده الشيخ طاهر البدر. الشيخ طاهر البدر أيضا من العلماء الأفاضل، توفي سنة 1377 هجرية. دعا الشيخ عبد الحميد إلى أن يرثي والده، قال: دعاني إلى إحياء ذكراك طاهر، فلبته عجل القافيات البكائر، وهب أنني قطعت أوتار مزهري، ولم ترقص الأكباد مني المزاهر، إلى آخر ما ذكر. القصائد مذكورة في كتاب الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية للجد المرحوم الشيخ فرج العمران قدس الله نفسه. على أي حال، الشيخ حسن علي البدر ما كان مجرد عالم يصلي جماعة ويقعد بالبيت، لا، كان عالم صاحب موقف، صاحب حركة عملية، صاحب جهاد. شيخ حسن علي البدر لما دخل الإنجليز للعراق وصدرت الفتاوى من قبل المراجع بأنه يجب على الشعب الجهاد، تقدم وحمل البندقية ووقف أمام المقاتلين يقاتل معهم. إذن شيخ محمد تقي الشيرازي كان مرجعية صاحبة مواقف، ذات مواقف، ذات دور عظيم. زين، بعد ذلك توفي شيخ محمد تقي الشيرازي، خلفه في المرجعية شيخ الشريعة الإصفهاني، وسار على خطه العلامة المجتهد المجاهد سيد محمد سعيد الحبوبي، شاعر العراقي المعروف، كان شاعر وكان علام مجتهد وكان إنسان مجاهد، قاتل إلى أن أنهك جسده من كثرة القتال ومات وهو في طريقه إلى النجف، وقيل بأنه مات مسموما. في ذلك الوقت كان من العلماء المجتهدين الذين يقودون المعركة السيد الحكيم رحمه الله، سيد محسن الحكيم كانوا ذلك الوقت من القواد الذين يقودون الجيوش في القتال. إذن المرجعية مواقف. المرجعية مو مجرد إصدار فتوى وإصدار بيان وإصدار كلمة، لا، المرجعية موقف، موقف سياسي، موقف اجتماعي. إلى زمان السيد الحكيم قدس الله نفسه، السيد الحكيم في زمانه امتد التيار الشيوعي واخترق أراضي العراق، وصار التيار الشيوعي يتغلغل في صفوف العراقيين. وقف السيد الحكيم موقفه الصارد، وأفتى الشيوعية كفر وإلحاد، فأسقط الطرح الشيوعي من أعلى ذرواته في الحضيض، وقاطع الشعب ذلك الوقت التيار الشيوعي. أيضا السيد الصدر قدس الله نفسه، السيد الإمام قدس الله نفسه، هؤلاء كلهم أبدوا أن المرجعية مو مجرد فتوى وبيان حكي، لا، مرجعية موقف. السيد الإمام في إرادته، في صموده، في تحديه، سجل أن المرجعية مو مجرد كلمات تقال، وإنما المرجعية مواقف يسجلها شخص المرجع. السيد الصادر عندما يقدم نفسه ايش كان يمنعه؟ هو كان يقدر، كان يقدر السيد الصادر يقول لا والله انا ما لي شغل بشيء، وانا قاعد ببيتي وما لي شغل بالامور، خلني جالس بالبيت وما لي شغل بالقضايا. كان بامكانه ان يجند نفسه ان يقتل، لكنه رأى أن الواجب الشرعي يفرض عليه أن يتقدم بنفسه. كان يرى أن الظروف تحتاج إلى دم طاهر يتدفق، فقدم دمه الطاهر. وكان حسين العراق قدس الله نفسه الزكية، وكذلك سيدنا الفقيد الغالي السيد الإمام الخوئي عطر الله تربته وقدس الله نفسه. مواقفه الصامدة لا تنسى، ولقد تحدثت عنها في الفاتحة في حسينية السنان، ولقد ذكرت في الفاتحة في حسينية السنان أن السيد محمد حسين فضل الله حفظه الله يقول: ما رأينا المرجعية امتلكت صلابتها وعدم رضوخها وهي سجينة كما رأينا مرجعية الإمام الخوئي. رجل سجين، صور انت، يعني صور اكو انسان سجين موضوع في زنزانة ويتلقى ضربات قفقات رايح، انسان سجين وموضوع في زنزانه ويتلقى ضربات قاسيه وضربات مؤلمه يوميا، ومع ذلك ميلين، ومع ذلك صابر ومتحمل، ومع ذلك يتجرع الغصص غصه بعد غصه، ويتجرع المصائب مصيبه بعد مصيبه. يحاول السجان من هذا الإنسان السجين أن يأخذ منه كلمة، أن يأخذ منه حرف، أن يأخذ منه تنازل، أن يأخذ منه رضوخ، أن يأخذ منه تأييد، وهو يأبه. يقول: أنا أتحمل سجن، أقياد، أغلال، ضربات، أتحمل، لكن لا أخرج كلمة واحدة من فمي. هكذا عاش الإمام الخوئي. الإمام الخوئي عاش في إقامة جبرية سجين. حاشية يوميا يؤخذ واحد يقتل. من أقرب الناس إليه السيد محمد تقي الجلالي، يؤخذ ويمثل به تمثيلا بشعا. من أقرب الناس إليه أبناء السيد الميلاني يؤخذون ويخنقون في خلال أيام معدودة وتسلم جثث هامدة. من أقرب الناس إليه ولده السيد جمال رحمه الله يهجم على بيته يضرب بالسكين 12 مرة في رأسه في بدنه ويؤخذ إلى المستشفى وظنوا أنه فارق الحياة لولا القدرة الإلهية التي حفظته. صار يعطوا ضربات قاسية يريدون منه يوم من الأيام أن يقول أنا مؤيد لكم ومبارك لخطواتكم ومؤيد لمسيرتكم وسياستكم، يريدون يوم من الأيام تصدر هذه الكلمة. ما صدرت، وحاولوا أن يضيقوا أن يرهقوا أن يكثروا القيود عليه حتى بلغ الحال إلى أن أنا شاهدت بعيني هذا الأمر. يجي هذا واحد بيت سيد الخوئي أصب الشاي، أصب الشاي لسيد الخوئي، هذا خلوه في مطعم يرى من يدخل ومن يخرج، وكانت دائما عيناه شاخصتين للباب، وكان إذا دخل شخص بحركة غريبة كل واحد يفهمها، يشوف حركة عيني الصيد حركة يمين وشمال إشارة إلى الذين حوله من أولاده وحاشيته. بلغ الرعب والخوف والتضييق إلى هذه المقلاة. ومع ذلك ما قدر منه أي كلمة تأييد وأي كلمة مباركة. أرادوا أن يقتلوه وضعوا القنبلة في سيارته. خرجت السيارة إلى الكوفة، في الطريق انفجرت السيارة، كان هو سائق والقرآن الكريم يقول من خلفه موجود في السيارة، يقول غابت غابت السيارة، كان عنده عقال في نهاية الخبة، يقول غابت الخبة تحولت إلى مثل الماء، غاب كل شيء، يقول لولا القوة الإلهية التي أخرجته من السيارة وأخرجت القرآن الكريم معه والسيارة بقيت حسين. وكل ذلك هو من إذن أي صلاة؟ نحن نريد من المرجع أن يكون صلبا، هذه الصلاة. نحن نريد من المرجع أن يكون صاحب موقف، هل هو الموقف؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه عندما يسجن 14 سنة في سجن الرشيد، قال سيد الإمام الكاظم، كان الإمام الكاظم سجين شديدة، شنو يسوي وهو سجين؟ لكنه مع ذلك يفهم مسيره. الامام الكاظم 14 سنة في سجن الرشيد، طلبوا منه يوم ان يؤيدهم، ان يتنازل لهم، ان يؤيد سياستهم، يمكنهم وقف في السجن صلبا صامدا كالجبل الاشم لا يلين ابدا الى ان قتل في السجن. الامام الكاظم كذلك الإمام الخوئي الموصوي، أي انتسب إلى جده الإمام الكاظم واقتدى بخطه. الإمام الخوئي عاش سجينا وتحدى ووقف بكل صلابة ليمثل لنا أن الإنسان يجب أن يبقى صامدا صلدا ذا إرادة لا تلين ولا تضعف أبدا، وإلى أن قضى حياته شهيدا متحملا للآلام. ما في بعد وقت تعرض إلى النقاط الأخرى، لعلها في الليالي القادمة والأخوة الشباب يمددون الفاتحة إلى 5 ليالي احتراما للعلم والعلماء، وهو احترام للشريعه الاسلاميه، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اتعرض للنقطه الثانيه باختصار لان بعض الجماعه اثار هذه النقطه وانا اتعرض لها باختصار. التقليد يا اخواني وظيفه شخصيه. كيف وظيفه شخصيه؟ التقليد وظيفه ترجع الى اطمئنان الشخص نفسه. انت اذا اردت ان تقلد يجب ان تقلد المرجع العادل او الشرط الاول، الفقيد المجتهد هذا الشرط الثاني، وهناك شروط اخرى يذكرها بعض العلماء كالعالمين والحياة، وبعض العلماء ما يذكرها. انت كيف تعرف ان هذا الفقيه اهل للمرجعية وهذا ليس اهلا للمرجعية؟ كيف تعرف؟ تعرف بالرجوع الى اهل الخبرة. هناك جماعة يسمون اهل الخبرة ترجع اليه يعرفونك، يقولون لك هذا الفقيه اهل للمرجعية فارجع اليه. من هم اهل الخبرة؟ شاهدان عادلان مجتهدان، لكن مجتهد شاهدان عادلان مجتهدان يشهدان بأن فلانا أهل للمرجعية والتقليد. إذا عندك شاهدان عادلان مجتهدان يعني فقيهان يشهدان أن فلانا أهل للمرجعية والتقليد، زين انت اذا قلدت يحق لك تفرض تقليدك على الاخرين؟ لا يحق لك. انا عندي شاهدان عادلان مجتهدان يشهدان بان السيد الخوئي اهل للمرجعيه، انت عندك شاهدان عادلان مجتهدان يشهدان بان السيد الامام اهل للمرجعيه، انا ما افرض تقليدي عليك ولا انت تفرض تقليدك علي. انت على بينة شرعية وانا على بينة شرعية، وكلانا يسير في خط صحيح، ما في حاجة لإثارة الكلام. تعال انت لازم تقلد مرجعي وانا لازم اقلد مرجع وتعال انت شلون، لا لا لا لا لا ما في حاجة لأمين. انا امشي على بينة شرعية وانت امشي على بينة شرعية، ما في داعي لهذه التشاحنات والمجاعة كلها. لاحظ شهادة شاهدين عادلين مجتهدين يشهدان بأن فلان أهل، خلاص أنت مكلف بالبينة الشرعية. يا الله، بعض علمائنا في القضيط عنده بينة شرعية أي شهادة مجتهدين بأن السيد محمد رضا أيض البيتاني دام الله العالي وهو موجود في إيران هو أهل المرجعية. بعض علمائنا عنده بينة أي شهادة مجتهدين بأن السيد عبد الأعلى الفردواري دام الله العالي الموجود في النجف الأشرف الآن أهل المرجعية، ولا أدعي الحاصل وما أقول محصورة في هذين، لا أقول علماءنا في القطيف بعضهم يرى هذا بعضهم يرى هذا نتيجة وجود بينة، أنا ما أدعي الحاصل. هناك موجود ربما مراجع آخرون، الشيخ العراقي حفظه الله، الشيخ العراقي أيضا من مراجع الأعلام الورعين الأتقياء. فإذا إنسان عند بينة شهادة رجلين مجتهدين في مين؟ والحوزة مملوءة بالمجتهدين جديدة انت بتجي المجتهدين. الحيرة مملوءة بالمجتهدين ومملوءة بالعلماء، والعلماء والمجتهدين كثيرون. انا ما جاي احصرها في شخص معين ولا جاي افرض رأي على الجماهير، لا ابدا لا افرض رأيا على الجماهير ولا افرض شخصا معينا. انا اقول السيد البلبيجاني اكو بينه، السيد عبد الاعلى السرجواري اكو بينه، ربما يكون هناك مراجع اخرون لهم بينات. انا لا ادري حقا واقعا، انا ما ادري واقعا، انا لا ادري، انا لا افرض شخصا على الناس. فالإنسان الذي يطمئن لعالم معين يؤمن، هذا الإنسان عندنا المسيرة شخصية، أنت شخص كبير تماما. المجتهدين كثير والعلماء كثير، سيد محمد هذا الروحاني، سيد علي السيستاني، شيخ جواد التبريدي، شيخ وحيد الخراساني، سيد القاسم الكوكبي، سيد حسن الكلي، فلان فلان، علماء أيضا في غير ايران، مجد الاشرف، ميرزا علي الغروي، فلان وغيره وغيره، سيد علي الهشتي. ايضا هناك علماء في لبنان، سيد محمد حسين فضل الله، شيخ محمد، هم هؤلاء مجتهدون، سيد محمد حسين فضل الله، شيخ محمد بن شمس الدين، سيد محمد الشيرازي. نحن لا نمانع من احد ابدا، المسألة مسألة بينة شرعية ليس إلا، نحن لا نفرض رأينا على أحد أبدا، المسألة مسألة بينة شرعية ليس إلا. ونحن الذين نرتبط، كنا نرتبط بتقليد الإمام الخوئي قدس الله نفسه الزكية، ننتظر بيان المؤسسة، مؤسسة السيد الخوئي في لندن. إذا أصدرت بيانا بمجموعة من المجتهدين، بشرط مجموعة من المجتهدين على شخص معين، نرجع إليه. هذا أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، والجمهور حسب اطمئنانه وحسب رأيه، كل واحد حسب البينة الشرعية الموجودة عنده. أنا شخصيا أنتظر بيان لمجموعة من المجتهدين يشخصون مرجعا معينا، نرجع إليه. رحم الله الفقير الذي كان مهيمنا على الأمة الإسلامية بمرجعيته وبدعامته، قدس الله نفسه الزكية. ولم قضى حياته غريبا، فله أسوة لأشفاده، ولم قضى حياته شهيدا، فله أسوة لأجداده الشهداء، ولئن قضى حياته مضطهدا مظلوما فله أسوة بأجداده المضطهدين المظلومين. رحمه الله. أنا لا أدري كيف مرت وفاته على أولاده، ربما نحن صحيح نحن نبكي ونتأثر برحيله المرجع، نعم تأثر كبير، نحن نبكي ونفرح، ولكننا على أي حال في حريتي، بس ما في جماعة، ولكن عائلته السجينة، عائلته السجينة تمر عليها هذه الأيام، تأكد أباها ركنها خيرها الذي كانت تعتمد عليه، ومع ذلك لا تستطيع أن تفعل شيئا ولا تستطيع أن تتكلم بكلمة واحدة. الله أكبر. الجماعة يقولون يقولون اباهم ما يقدروا حتى يبكون عليه. ممنوع. مات خلاص. تنقل جنازك الى قبره. ممنوع تشييع. ممنوع عذاب. ممنوع. الله اكبر. اسمح لي لما ان نبكي عليه. اسمحوا لبناته. اسمحوا لبناته. اسمحوا لعائلته ان تحوم حول جسد. وان تبكي عليه. وان تعذي. وان تنبي. لم يصبحوا لهم حتى بالدمعة. لم يصبحوا لهم حتى بالبكاء. لم يصبحوا لهم حتى بالعويل على جنازته. لا اله الا الله. جل حلمك يا الله. تصور امرأة. تصور المرأة عاطفية عندما تفقد اباها. تريد ان تنفس. تريد ان تعبر. تريد ان تبكي. تريد ان تتكلم. واذا بها تسجن وتزج. وثم عن البقاء والعويل. وتقتل في قلبها. الله اكبر. صحيح هذا جرى على جنازة السيد الخوري. ما دل فيه موالي. انا اسأل سؤال. ذول بنات منعوهم. منعوهم من البكاء عليه. وقال لهم ممنوع البكاء وممنوع العزاء والفاتحة. لكن ما ادري هل سمع انهم لقموا وجوههم. منعوهم من البكاء والنواحي. لكن هل لقموا وجوههم؟ ما لين ما خلاهم يبكوا. هل تلوث السياط على سنينه؟ هل تلوث السياط على ابدانهم؟ ما ادري انا. قطعا السيد الخوئي ترك ايضا اطفال. بنات ولده. بنات بنته. لابد اكو بعض الاطفال تركهم الشيخ الخوي. حاولوا ان يصلوا الى جسده ما استطاعوا. لكن لو وصل الى الجسد شرايح يصير ما ادري. لكن اكو اطفال. اكو طفلة جاءت الى جسد والدها. اكو طفلة جاءت الى جسد والدها تريد ان تودعه. تريد ان تتزوج منه. واذا بالسيف ينكز في خاطره. التاريخ يعيد نفسه. والمصائب ترجع مرة اخرى. نعم ولا ما تمكنوا من البكاء عليه. لكن احنا ما شغلنا ولا وردت الانباء بانهم ربطوا في حضان واحد. ولا سمعنا ان ولده قيدوه وقال في رجله والاغلال بيده والجامعة على صدره ولعبة السياط عليه ورفع حواج الله. أين عشيرتي وصراط قومي؟ أين عبادي؟ الله أكبر. يقول زين العابدين مروا بنا على أجسادنا. مرت المياه على الأجساد. نظرنا يا فإذا هذا الجسد ملقا على يمينه. ذاك ملقا على شماله. ذاك على حرجه. أنا إنسان مقيد من تحت بطن الناقة. ما أقدر أتحرك. لكن نعم نتي بينهم. بمجرد أن مرت الناقة رمت نفسها على جسد حزنه. ناديت ملاهي يا حسين. ودعت الكيا يا جسا يا وجحان الرحيم ساق مطيان العبايا قوام الشيخ ودعت الكيا يا طريح المحتضى بما انك يا نور العيان سافرت اليتامى ومقطع الاوصال يحصل على هواي ما فارقت جسمك يا سلطان المجيد ودعتك فهضي طويل ودعتك الله ما بكي عجب وحجي محمد من كون يعجني من سجيل بس العليم فوج ما دم قلبي وأموات المؤمنين والمؤمنات كما الله من يقرأ